لا يقول الذهب الذهب ثم مقطع ما يعرف معناه، لأن الذهب لا يكون لا مقطع، إما أسورة وإما خواتم وإما قال ما هو بيلبس قطعة كذا. الشيخ عفى الله عنك ما حمل على ما هو واضح، ما هو واضح المتن على تقييد سبيل صحته والله أعلم منسوخ، لأن الحديث الصحيح كلها دالة على حل الذهب للنساء وتحريمها للرجال، أسورة أو خواتم أو غير ذلك. نعم محلق وغير محلق. نعم الله نعم الذي ينبغي ألا يتعاطاه الرجال، الذي ينبغي ترك عليه الرجال. نعم والزري يا شيخ هذا هو بذهب نوع من المعادن. نعم ورد يا شيخ في عمر نعم قلت ها شيخ شرحي هي. قولي مقطعة هي. قال ها شيخ الأولى أراد الشيء اليسير كالحلقة ونحوها وفرها كثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء. قال الفاشية الثانية أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والأم. لا ليس بي أو ليس بظاهر إن صح فهو منسوخ. نعم ورد يا شيخ في ظل الحديث هذه الحديث وحل الذهب والحلين هذه أمتي وحرم على ذكورهم اللهم صل. نعم ورد يا شيخ في ظل الحديث اللي قلت لما منسوخ حديث قرأه الشيخ الأسبوع الماضي عن أبي هريرة قال كنت قاعدا وقد أسلم الصحابي عام خيبر وفي صلاة العيد يقول بلال وكان النساء يرمين بحليهن والعيد سنة ثانية فكيف يكون منسوخ الشيخ؟ إيش؟ في الأسبوع الماضي قرئ حديث في النسائي عن أبي هريرة قال كنت قاعدا ثم ذكر النهي عن الذهب لرجال النساء وأبو هريرة سلم سنة السابعة بخيبر وفي صلاة العيد يقول بلال كان النساء يرمين بحليهن صدقة والعيد السنة الثانية. المقصود من جهة الرجال تعميم من جهة تقطيع من جهة الرجال حرم هذا الجميع أما حل النساء معروف. نعم نعم أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية رضي الله عنه في بعض حجاته إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن مبارك أبو شيخ بالتقريب. نعم نعم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى قال حدثني أبو شيخ الهنائي نعم. عن أبي حمان نعم. أن معاوية رضي الله عنه عن أبي حمان حمان بالحاء حمان حمان أحسن الله حمان أي نعم هذا واسطة بعد جديد نعم نعم نعم نعم. عن أبي حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حجة جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان حمان. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حجة جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه. أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. نعم شيخ نعم بضم الهاء وتخفيف النون البصري قيل اسمه الحيوان بالمهملة أو المعجمة ابن خالد وهو ثقة من التاريخ. وأخو حمان هذا حمان الشيخ ايه نعم حمان بكسر أوله ويقال بفتحه وبضمه وآخر وآخره نون، ويقال بالجيم وآخره نون أو زاي، ويقال حمران، ويقال بصيغة الكنية في الجميع، وهو أخو أبي شيخ، وهو أخو أبي شيخ الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون بعدها مد مستور من الثالثة. هذا يدل على مجهول، مستور معناه مجهول الحال لا يعرف. وبكل حال هو حديث شاذ وخالف الحديث الصحيحة، وما كان من درى على أبي شيخ عن أخيه وترث يدلسه ويقول أنا أبي شيخ معاوية يترك أخوه ليس بشيء. الحديث الصحيح واضحة، لو صح هو شاذ وخالف الحديث الصحيح، يجب حمله على محمل الحسن لو صح. هو الحديث غير صحيح بهذا اللفظ، غير صحيح بهذا اللفظ، لكن لو صح فهو محمول على لمس الرجال، ولا وإلا ولكن حصل وهم في عبارة إلا مقطعا. والأحاديث الصحيحة واضحة، هذه قاعدة، إذا تعارضت الأدلة وجب الأخذ بالأحاديث الصحيحة، وما سواها يكون شاذا، كما قال الحافظ البلوغ في الصلاح، وهكذا الصلاح، وهكذا العراقي، إذا خالت وقع أحلى من الأدلة وجب الأخذ بالصحيح. قال الحافظ رحمه الله في الصلاة: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نعم. واللفظ الآخر: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا. نعم. صلى إليك يا شيخ. نعم. قل لو صح الحديث يقول يا شيخ أنه يحمل على أن الرجال، فيجوز للرجال أن يلبسون الذهب مقطع؟ نعم. قل لو صح الحديث يجوز للرجال يلبسون الذهب مقطع؟ لا، منسوخ يعني. منسوخ في حق الرجال، منسوخ. نعم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم في يد رجل أخذه، وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، قال: أحل الذهب والحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولو صح هو منسوخ. نعم. لا لا، منسوخ، منسوخ يكفي، منسوخ أو ضعيف شاذ. نعم. نعم نعم. يسري في حقه وقت النهي؟ نعم. يقول: هل من جمع وقت العصر مع الظهر يسري في حقه وقت النهي؟ نعم، إذا صلى العصر جمعا دخل وقت النهي وقت حقه. نعم. شن الله يك، بعض العلم يقول إنه إذا فعل هذا في الحضر يأتي براتبة الظهر بعد العصر. لا ما له، ما له حصل، لا، دخل وقت العصر في حقه. نعم. يعني راتبة الظهر سنة. أنت نعم. ولهذا لما سئل النبي عن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كان له خاصة عليه الصلاة والسلام، صلاة الظهر بعد العصر خاصة له. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلاة راتبة المغرب إذا جمع إليها العشاء ما هي تكون بعد العشاء، لأنه مو وقت نهي، بعد العشاء ليس وقت نهي. نعم. نعم. إذا صلى الظهر في البلد وخرج بعد الظهر، لا، ليس له يصليها إلا في وقتها، ما هو وقت جمع. هذا ما هو، هذاك الجمع، هذا ما هو بجمع. نعم. لكنه سافر صلى الله عليه. يصليها في وقتها بعد زوال، بعد ذهاب وقت الظهر. نعم. أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أو مزيد محتمل، عن عقبة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال: حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، من الغرابة أيضا أنه يدعوه في نفس الكعبة. الله مستعان.

وسلم وبارك اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه على انت محمد وعلى اله وصحبه الفضيله وبعدهم اقوام نعم. الرخصه في خاتم الذهب للرجال. اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني. هذا الحديث يدل على ان اذا دعت الضروره الى الالف من الذهب جاز الحاجه. نعم والله السن كذلك السن لا السن يقوم مقامه غيره كثير. نعم. ما يقاس عليه لا ما هو مثل هذا السن متيسر غيره كثير غير الذهب. نعم. لكن السن يا شيخ يكون سلمك الله القاعده فقط ذهب ولا السن ليس بذهب؟ نعم متيسر غير الذهب ولا حاجه للذهب. نعم. يحرم احسن الله اليك. نعم. اقول يحرم اتخاذه ما في شك. نعم. من قال انه يعني يستغنى عنها يتخذونها؟ من قال احسن الله اليك؟ نعم نعم. من قال يجوز اتخاذ سن الذهب ولو وجد غيره لان الذهب ليس كغيره في القوه؟ يروى عن الصحابه ربط الاسنان بشيء من الذهب لكن اتخاذ السن لا اذا تضطر الى الربط لكن الان الحمد لله اتضح الان متيسر وجود الاسنان من غير الذهب بسهوله. نعم. نعم. ما يجوز. نعم. ما هنا ضروره اليه؟ هذه في من سنوات ما هي بذهب ولا فضه من سنوات. الرجال والنساء حصل. نعم. الرجل والمرأة كذلك والمرأة. نعم. والمرأة. لا المرأة أسهل. إحنا الذهب هل ناتي أمتي على مرأة أسهل في المرأة. إذا اتخذت سن ذهب المرأة. أقول الأمر فيها أسهل. نعم. صلى الله عليك. لو وضع حشو ذهب أحسن. نعم. حشو السن بالذهب لأنه أصلح وأقوى وأدوم لأن ذاك يزول. يعني الأصل هو المنع هو الأصل. بحيل الذهب هل ناتي أمتي وحرم على ظهورهم هذا هو الأصل. حشو السوس الضرس حشو النقرة أو شيء يعني يستطيعون حشوها بغير ذلك يعني العلاج متيسر بغير هذا الحمد لله. نعم. لكن ليس محل القياس هنا لا ما هو محل قياس الآن فأمر عظيم الأمر أعظم. نعم. أحسن الله إليك. يسأل بعض الإخوة يقول في بعض الدول يذهب الإنسان من مدينة إلى مدينة ولا يفارق البنيان فكيف يجمع؟ إذا خرج من مدينة إلى مدينة ما بينهما إذا كان سفر البنيان حمد. متواصل بين هذه المدن هي. يعني هل يقال بلده التي كان فيها هي لا هذا الله والله مستحيل أبدا يكون بينهم فروق أو لا أبدا يكون بينهم فروق أوازن كل مدينة لها حد يحبها ثم يضر ينظر في السفر إذا كان سفر فيها. أما إذا كان تنقل من بلد إلى بلد ما هو سفر ما يسمى سفر. مركب ضرس ذهب يقلعه. نعم. مركب ضرس ذهب محل نظر إذا بدل بغيره أحوط له إذا بدل بغيره لأن الأسنان متيسرة بغير الذهب. نعم. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه عند الضرورة. نعم. النظارات تكون غير الذهب للرجال. نعم. اللحام غير الذهب. اللحام غير الذهب. لحام اللحام آخر. اللحام متيسر غير الذهب. ما هنا ضرورة في هذا. ما يظل ما في ضرورة. اللحام متيسر غير الذهب. الرخصة في خاتم الذهب للرجال. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني. قل عليها بركة. نعم. اللهم صل وسلم على